الراديو 90-90 هواها مصر. في هدوء ومن أكتر من 120 سنة بتقوم على مصر حركة تعليمية وتربوية عظيمة جدا، يمكن من الحاجات النادرة في بلدنا اللي فضلت محتفظة بمكانتها وجودتها، غير القيمة الإنسانية العظيمة اللي بتقدمها. بنتكلم النهاردة عن المدارس الكنائسية في مصر. صعب نحدد بالظبط أول مدرسة كنائسية أنشئت في مصر، لكن أغلب الدراسات بتقول إنها مدرسة سان جوزيف في الخرنفش اللي هو اشتهر كحي للمدارس، وده كان سنة 1847. بعدها جت مدرسة الفرير في باب اللوق والكولاج دولاسال وسان جابريال في اسكندرية. المدارس الكنائسية اهتمت بإنشائها الإرساليات الأجنبية الكاثوليكية والإنجيلية اللي جت لمصر من أوروبا وأمريكا، وبعد استقلالها وتمصيرها فضلت تقدم خدماتها التعليمية والتربوية بكفاءة تتحسد عليها الحقيقة. يمكن السر في ده راجع لقيام إدارتها على رهبان وراهبات أكفاء وهبوا حياتهم لخدمة رسالة التربية السليمة للطلبة وتجهزهم عقليا وأخلاقيا وفنيا وجسديا على مستوى لائق باسم المدارس دي. من الحاجات الغريبة المتعلقة بالمدارس الكنائسية في مصر هو شكل الخريجين بتوعها. دايما تلاقي الملتزم في شغله وبيدقق في اختياراته ويدرس قراراته وتفكيره مترتب ومظهره لائق دايما، وموسوس حبتين تلاتة في نقطة النظافة الشخصية. يقولك أصله خريج مدارس الرهبان. والله زي ما بقولكوا كده، وسط حالة المدارس الأميرية اللي بالكم فيها، ووسط دلع وجنون أسعار ومصاريف المدارس الدولية، ووسط مشاكل المدارس القومية اللي ما بتنتهيش، تظل المدارس الكنائسية بتحاول تبقى زي طوق نجاة وتحافظ على مستواها. حالة متفردة جدا من الثبات على خدمة تعليمية فوق المعقولة بكتير، وخدمة تربوية عالية جدا، وده بمصروفات فعلا لا تقارن بجودة اللي بتقدمه المدارس العظيمة دي. زي ما بقول لك كده، تاريخ المدارس الكنائسية الطويل والمليان بخريجين زي الشمع المنور كده. شمع ايه؟ دول زي كشافات النايلون والنبي، حلاوة وجمال وإبداع في كل المجالات، هو اللي صنع السمعة الطيبة للمدارس دي. من الحاجات الغريبة كمان المتعلقة بالمدارس دي واللي بتبين مدى الجمال والقيم والمثل العليا اللي بتقوم عليها، هو إن أغلب طلبة المدارس دي من المسلمين أو ربنا زي ما بقولكوا كده. آخر إحصائية بتقول إن نسب الطلبة المسلمين بتوصل لأكتر من 70% من إجمالي أعداد طلبة المدارس دي، وده بيظهر ويؤكد انعدام الفكر المذهبي في الخدمة اللي بتقدمها الكنيسة اللي ما بتفرقش بين طلبتها نهائيا. ومن ألطف الحاجات هو كم التسامح اللي بيخرج بيه كل طالب بيدخل المدارس دي ويدرس فيها. كسر الحواجز النفسية والانفتاح العقلي والفكري اللي بتقدمه المدارس دي، إلى جانب الجدية والشدة أحياناً اللي مطلوبة في مراحل التعليم، بتخرج دايماً الكيان اللي بنسميه المواطن الصالح أو الإنسان السوي. لا شفنا يوم إرهابي خارج من هناك ولا مجرم طلع في صفحة الحوادث يقول إنه خريج الجزويت مثلاً. خريجين المدارس دي بيتنوعوا بداية من الملوك، مروراً برؤساء الوزارات ورجال السياسة والفكر والأدب والفن، وآلاف من المبدعين في كل المجالات. حوالي 200 مدرسة في طول مصر وعرضها شكلوا جزء كبير جداً من وجدان وتاريخ البلد دي. شكر خاص وعميق جداً لكل القائمين على المدارس الكنائسية في مصر. صفحتكم البيضة نموذج مشرف يستحق الإشادة والفخر بجد.